السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا يتسع قلب الإنسان إلى مخالة أكثر من واحد من حيث الخلة. أما المحبة فإنها واسعة، والخليل هو من يخلص لك المودة والنصح، ولا يريد لك إلا الخير كما يريد لنفسه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. فالإنسان لا بد له في هذه الحياة من خليل، من جليس صالح، من أنيس يستشيره ويركن إليه، وربما يذكر له بعض الأشياء التي تعرض له في حياته فيأخذ رأيه فيها. فعليك أن تنصح لمن استشارك، وأن تكون مخلصا في ذلك، مريدا له الخير كما تريد لنفسك. وينبغي لك أن تختار لنفسك جليسا صالحا، سواء كنت مسؤول أو في ذات نفسك وأهلك. ولكن الولي الراعي ينبغي له أن يتخذ بطانة صالحة وجليسا صالح يعينه على الخير ويذكره به ويحذره من الشر، لأنه متحمل أمانة. والجليس الصالح كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وشبهه ببايع المسك، فإنه لا يأتي منه إلا خير، إما أن يحذيك يعني يطيبك مثلا يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجر منه رائحة طيبة. يعني أقل ما يكون أنك إذا جلست عنده لا تجد عنده إلا الروائح الطيبة التي تشرح النفس. وأما جليس السوء فهو مثل نافخ الكير، يعني مثل حداد، إما أن يحرق ثيابك تطير شرارة فتحرق ثيابك، أو على الأقل تجد منه رائحة خبيثة مثل مجالس من يشرب الدخان والشيشة. إذا جلس عنده اصطبغ ثيابك وجسمك برائحته فيؤثر عليك. فإذا اتخذ ولي الأمر جلسة صالحين مستشارين مخلصين أعانوه على الخير، على مصلحة الأمة، وحذروه مما يضرهم. ولذلك لما قال رجل لأمير المؤمنين: اتق الله يا أمير المؤمنين، يعني عمر رضي الله عنه، قال أحد الحاضرين: كيف تقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ قال: نعم، يقول أمير المؤمنين، نعم، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. والنصح لولي الأمر واجب، كما هو واجب فيما بيننا. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصح واجب، واتخاذ الجنيس الصالح واختياره واجب، سواء كنت ذا ولاية على طائفة جماعة قليلة أو كثير أو في نفسك. فالجليس الصالح ما أتيك منه إلا خير، فاحذر من جلساء السوء أينما كانوا. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. نعم، العصمة لمن عصمه الله، العصمة للرسل هم الذين قد عصموا من الأخطاء، وأما غيرهم فإنهم معرضون للخطأ، ولكن إذا اتخذ جليسا صالحا وزير صدق مخلص، إذا تفضل الله عليه ومن عليه وأراد به خير، قيض له جليسا صالحا ووزير صدق يعينه على نوائب الخير ويذكره. وأما إذا لم يرد الله به خيرا صار العكس، اتخذ جليس سوء ووزير سوء، فما أعانه على خير وما ذكره به، لأنه ليس مخلصا في عمله ولا صادقا في صحبته. لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. صاحب الأخيار أينما كانوا، واحذر من صحبة الأشرار أين كانوا ومن كانوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولأك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أخذ أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. الولاية والإمارة السلطة هذه أمانة، لأنك ستكون راعيا لرعية، وإذا استرعاك الله على هذه الرعية وولاك أمرهم فأنت مسؤول عنهم، واجب عليك النصح لهم، وهي أمانة عظيمة وحمل ثقيل. فربما يرغب به بعض الناس طمعا بالشهرة والرئاسة وحب المال لما قد يأتي عن طريقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حكمته أنه لا يولي الإمارة إنسان طلبها، لأنه يخشى أن يكون لم يطلبها إلا لمصلحة نفسه، ما أراد مصلحة الأمة. وقد ورد في الحديث: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني وكلك الله إلى جهدك وإلى نفسك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، يعينك الله إذا ألزمت بها إلزام وأمرت بها دون تطلع واستشراف نفس ورغبة ومحبة للإمارة والولاية والسلطة. وفي الحديث: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فهذه الولاية أمانة ورعية ستقوم عليهم على حوائجهم مسؤولا عنهم على حسب المكان الذي سيسند إليك، إدارة مدرسة، إدارة حكومية، إمارة في بلد، كل هذه مسؤوليات. فلا تتطلع إليها نفسك، لأنك لا تدري هل تستطيع أن تؤدي الأمانة أم لا. يجب العدل، يجب النصح، يجب الإخلاص والجد والاجتهاد في جلب المصالح لهم ودفع الشر عنهم بقدر ما تستطيع. فليست شرفا للإنسان إذا لم يؤدي الأمانة ويقوم بالحق، فقد تكون عليه وبالا وخزيا في الدنيا والآخرة. أما إذا كان الإنسان عنده قدرة ومعرفة وحكمة وخوف من الله ومراقبة له وحرص على أن يؤدي الواجب، ثم أسند إليه الأمر استعان بالله أعانه الله، لكن الحذر من أن تطلبها أنت بنفسك لأنك قد لا تحسن القيام بها فتأثم، فهي حمل ثقيل وأمانة عظيمة ومسؤولية كبرى. وقد ورد في الحديث: ليأتين يوم على القاضي العادل يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة، لأن القضاة من أشد الناس حملا ومسؤولية وأمانة. إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده في طلب الحق وإرادته والحكم به والعدل، فإنه إن شاء الله يؤجر ويثاب. فإن أصاب باجتهاده أصاب الحق في حكمه وعدل، فإن له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. أما إن اجتهد ولم يصب فإن له أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، لأنه ما تعمد الظلم والجور والإساءة للطرف الثاني. كما أنه ورد في الحديث: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. وليس معنى ثلاثة يعني أنهم نسبة مئوية، ثلث في الجنة وثلثان في النار، لا، لكن الأمر يراد به من حيث العمل والتطبيق. قاض عرف الحق وحكم به، شهد وأصاب الحق وحكم به، فهذا في الجنة. وقاض عرف الحق وحكم بغيره عمدا فهو في النار. وقاض لم يعرف الحق ولم يحرص عليه ولم يبحث عنه، حكم بجهل فهو في النار. فهذا هو المراد من الحديث، والله أعلم. فبعض الناس لجهله يحسبها حسابا مئويا، يقول ثلث القضاة في الجنة وثلثان في النار، لا، على حسب العمل. إذا اجتهد وأصاب وحرص على الحق فهو في الجنة، أما إذا عرف الحق وحكم بغيره فهو في النار، أو أنه أصلا لا يعرف الحق ولم يبحث عنه أيضا فهو في النار. فعلى كل حال، الولاية، الإدارة، الإمارة كلها سلطة وكلها حكم وكلها ولاية، صغرت أو كبرت. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإنك رجل ضعيف، لا تتأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. إنسان إذا صار ضعيف وما عنده قدرة على الإمارة وعلى الإدارة التي تسند إليه، فالأولى أن يتنحى ولا يحرص عليها، لأنها قد تكون حسرة وندامة عليه. أما إذا عرف من نفسه السداد وحرص على الصدق، على الإخلاص، على الاجتهاد لوصول الحق والحكم به والعدل بين الرعية، رعية سواء قليل أو كثير، فإنه عند ذلك يكون أهلا، لأن الناس لا بد لهم من ولاة، لا بد لهم من ولاة، لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم. ولكن ينبغي لمن ولاه الله أمرا من أمور الأمة أن يتق الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أول ما يصيه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يصيه بتقوى الله، لأن تقوى الله تمنعه من الظلم، من الجور، من الإهمال. ومن يتق الله يجعل له مخرج، ثم يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، لأن يختار لهم أحسن الطرق وأحسن المواقع، وأن يسوسهم بحكمة وعدل، وأن يقودهم إلى ما فيه المصلحة. ثم إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فإذا كان قصد الإنسان إذا تولى أنه لعله يحصل على شيء من المصالح الدنيوية، معناه يريدها لنفسه، فقد يكله الله إلى نفسه ثم لا يعينه فيفشل ويخسر، وربما خسر دنياه وآخرته. أما إذا كان قصده أن يحسن إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويؤدي لهم حقوقهم، يأخذها من القوي ويعطي الضعيف حقه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إني وليت عليكم ولست بخيركم، بل هو خيرهم رضي الله عنه وأرضاه، بل هو خير الناس بعد الأنبياء. ولكنه من باب التواضع والصدق والإخلاص بينه وبين الله: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن استقمت فأعينوني وإن عوججت فقوموني. القوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم عندي قوي حتى آخذ الحق له. فعلى كل حال، كما قلنا، إن الولاية صغرت أو كبرت في أمانة، فلا تفرح بها ولا تطلبها. فإن أسندت إليك وعرفت من نفسك أنك قادر بإذن الله على أن تؤدي الأمانة، وإلا فلا تلتزم بها، فدعها لغيرك فهو خير لك، لأنك مسؤول أمام الله. والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. المقسطون هم العادلون في أهليهم وما ولوا. نعم. قال الإمام زكريا رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قال النووي: البضع بكسر الباء وجزء فتحها ومن 3 إلى 10، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة أي الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك. الحياء صفة تقوم بالإنسان تمنعه من القبيح وتحثه على كل شيء مليح، كل شيء طيب فالحياء يدفعه إليه، لأنه إذا أراد أن يفعل شيء فكر في نفسه: هل هذا مما يرضاه الله ويحبه وفيه خير ولا شر فيه؟ هذا من الإيمان، الحياء من الإيمان، والله لا يستحي من الحق. فلا يمنعنك الحياء من أن تطلب حقا لك، أو تسأل عن دينك، أو تجهر وتصدع بقول الحق للأمر معروف النهي عن منكر، لا يمنعك الحياء من ذلك. لكن كونك تكون سخرية للناس في أفعال وتصرفات تؤخذ عليك وينتقد عليك بها، أو تظلم الناس حقوقهم ولا تستحي من الناس ولا تخاف من الله، فهذا هو الذي يخاف عليك منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من الله، فقالوا: إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون. الحياء هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يعني تحفظ جوارحك، السمع والبصر واللسان، من كل شيء لا خير فيه، خوفا من الله وحياء منه. تستحي من الله أنك ترتكب هذه المعاصي وهو يراك ويسمعك ويطلع عليك ويعلم حالك. استحي من الله، راقبه لأنه يراقبك، وتحفظ البطن وما وعى، فلا تدخل بطنك شيئا محرم. وأيضا تستعد للقاء الله، وتترك ما يشغلك عن طاعة الله وذكره، ولا تنهمك في زينة الدنيا وتغفل عن أخراك، فهذا من الحياء. وأما أن ترى منكرا ثم تقول: والله أنا أستحي من هذا الإنسان، أستحي، أنا أعرف أن هذا غير طيب لكن أستحي أن أتكلم، لا، إن الله لا يستحي من الحق. فالحياء من الإيمان. إذا كنت تخاف الله فلا يمنعك الحياء من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقول الحق والصدع به. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كان ما عندك مروءة ولا تفكير فيما يرضي الله ويسخطه، فإن النفس أمارة بالسوء والشيطان حريص. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الإنسان إذا كان ما يستحي من الله ولا يستحي من الناس ما يقف عند حد من أقوال وأفعال، يرتكب المنكر، يظلم الناس، يسيء إلى نفسه كما يسيء إلى عباد الله، لأنه ما يستحي. فالحياء إذن خصلة من خصال الإيمان كما سمعنا. الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، يعني 73 خصلة من خصال الخير كلها من الإيمان. أعلاها وأجلها وأعظمها وأكبرها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى خصال الإيمان، لأن يعني كل خصلة من خصال الخير التي يرضاها الله ويحبها من خصال الإيمان، إذا فعلتها زاد إيمانك. وأدناها أقل خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إذا رأيت أي شيء يؤذي الناس وأزلته فهذا من الإيمان تؤجر عليه ولو كان يسيرا. والحياء من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان كما قلنا، على أن لا يمنعك الحياء من قول الحق والصدع به، ولا يمنعك الحياء من المطالبة بحقك أيضا. المرأة لما أرادت أن تسأل عن حكم شرعي، ومن العادة أن النساء تستحي لا سيما عند الرجال، ولا سيما أيضا أنها قد تسأل عن أمر من العادة أنه يستهجن ذكره أو يستحى من ذكره، لكنها قدمت لنفسها مقدمة، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ تقول أم المؤمنين رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، فإنهن لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. لما نزلت الآية بادرنا بتطبيقها، ولكن إذا يعني في آية الحجاب، لكن إذا أشكل على الواحدة منهن أمر من أمور الدين تأتي وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وربما وكلت إحدى نسائه. المهم أن الإنسان سواء رجل أو امرأة يجب أن يستحي من الله، فلا يرتكب شيئا من المعاصي خوفا وحياء من الله، ولا يترك شيئا من واجبات دينه أيضا، فإن ذلك من الإيمان. وعرفنا أنه من الحياء أن تحفظ جوارحك عما حرم الله عليك حياء من الله وطلبا لمرضاته. إذن فالحياء خصلة تقوم بالإنسان، يعني يتصف بها، وقد تضعف عند بعض الناس وقد تقوى. وقد ذكر أن أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان من أشد الناس حياء، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تستحي منه لشدة حيائه. فمن الحياء هل لا يتصف بصفات السفهاء في فعل الأشياء التي تنتقد عليه، حركات أو كلمات أو تساهل في كشف شيء من عورته أو نحو ذلك، كل ذلك من الحياء. كذلك تستحي من الله إذا نازعتك نفسك في ارتكاب شيئا من الشهوات المحرمة، فعليك أن تستحي من الله لأنه يراقبك ويراك، كما أنك قد تستحي من الناس أن تفعل شيء يرونه عيبا ويرون أن فيه عار، فالله أولى أن تستحي منه وتراقبه. فاستحي من الله فإنه خير لك. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال وقال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله أنه قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فتولد بينهما حالة تسمى حياء، والله أعلم. نعم، هذا هو الحياء، هو أن الإنسان يقوم في نفسه إجلالا لله عز وجل وتعظيما له، فإذا حدثته نفسه بسوء تذكر أن ربه يراه وأنه سيقف بين يديه يوم القيامة وسيكلمه ويذكره ببعض غدراته وأفعاله في الدنيا، فيستحي من الله، يستحي من ذلك الموقف، يتذكر أنه سيضفي عليه كنفه ويذكره، يقول يا عبدي أتذكر يوم كنت في مكان كذا وفعلت كذا؟ فإذا تذكر المؤمن أنه سيقف بين يدي الله وسيناقشه ويذكره يستحي، ما يعمل شيء وهو يدري أنه سيلقى ربه ويذكره إياه، لأنه لو عرف أن واحد من الناس سيذكره ويسأله عن بعض الأشياء حرص كل الحرص أنه ما يرتكب أشياء يستحى منها ويناقش عنها في الدنيا. فمن باب الأولى أن نستحي من الله، يكون عند الإنسان قوة إيمان وحياء وخجلا من الله أنه يرتكب ما لا يرضيه، فالحياء من الإيمان إذن. فإذا كان من الإيمان فعليك أن لا تفعل شيء لا يرضاه الله، لا قولا ولا عملا، استحي من الله، هذا هو الحياء، هو أن يقوم في نفسك محبة لفعل الخير لكل مليح وبغضا وكراهية من فعل كل قبيح، إجلالا لله عز وجل ثم تقديرا لنفسك وتقديرا لغيرك، تستحي من والديك أن تمتنع من شيء يريدونه أو تفعل شيء لا يريدونه، حياؤك من والديك أيضا واجب، كل شيء تعرف أنه يعاب عليك وينتقد عليك أو ستسأل عنه فعليك أن تستحي من الأصل، تحاسب نفسك قبل أن ترتكبه. أما إذا كان إنسان قلبه ميت ما عنده مروءة، يكون يتصرف تصرف السفهاء أو العصاة الذين لا يراقب الله بحال من الأحوال لا في الليل ولا في النهار، فهذا يقع ويهلك من حيث لا يشعر. حاسب نفسك واعرض العمل الذي حدثتك به نفسك، اعرضه على الشرع، هل هو جائز شرعا ومروءة؟ فإذا اطمأن قلبك فأقدم عليه وإلا فدع، ما منا أحد معصوم، الخطأ وارد ولكن اللبيب العاقل هو الذي يكون عنده حكمة في تصرفاته، يستخير الله في الأفعال، يستشير، لا يعجل حتى يقل خطأه. أما إذا كان الإنسان يتسرع وكل شيء يطرأ على نفسه ينفذه فهذا ما أكثر خطأه. نعم، شد حياء من العذراء في خدره، يعني أنه هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يستحي من أن يفعل بعض الأشياء أو يقول بعض الأشياء هيبة وحياء وتقديرا، لأنه عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، ما يحب أن كل شيء يصرح به، لكنهم رضي الله عنهم قد عرفوا صفته، فإذا كره شيء رأوا ذلك في وجهه، تبين لهم أنه يكره هذا الشيء فيحذروه. ولذلك الرب عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين حديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من حق. استحى عليه الصلاة والسلام أن يقول اخرجوا، وقد اجتمعوا لوليمة العرس، أكلوا فجلسوا يتحدثون بعد ذلك، فهو يحب أن يخرجوا لكن استحى أن يقول اخرجوا، فالله عز وجل لا يستحي من الحق، أمرهم أن يخرجوا هكذا، فهو يستحي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال باب حفظ السر. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين، والصدق بالوعد كذلك. وأما نقض العهد وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، والعهد مسؤول عنه أنت يوم القيامة، وأوفوا بالعهد إن عهد كان مسؤولا. وقد قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، يعني صفته من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وفي الرواية الأخرى وإذا خاصم فجر. فعليك أن تتصف بصفات المؤمنين، إذا وعدت فأوفي، وإذا عاهدت فلا تغدر، وإذا حدثت فاصدق. هذه من صفات المؤمنين، وقد اتصف بها عليه الصلاة والسلام بل بأكمل الصفات الحسنة وأكمل الأخلاق الفاضلة جبله الله عليها، وكان خلقه القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم، من الوفاء، من الصدق، من الأمانة، من الشجاعة، من الكرم، جميع الصفات الحسنة جبله الله عليها عليه الصلاة والسلام ودعا إليها. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام وقوة الإيمان والصحة والسلام والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.